الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبد الله ورسوله الأمين وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه وعمل بسنة يوم الدين. هذا كتاب الصوم من الجامع الصحيح للإمام البخاري رحمه الله. قال: باب يفطر بما تيسر من الماء أو غيره. حدثنا مسدد، حدثنا عبد الواحد، حدثنا الشيباني سليمان قال: سمعت عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنه قال: سرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم أنزل فاجدح لنا، فنزل فجدح، ثم قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم، وأشار بإصبعه قبل المشرق. قال الإمام البخاري: باب يفطر بما تيسر من الماء وغيره. وذكر حديثنا عبد الله بن أبي أوفى، وقد ذكره في الباب الذي قبل هذا اللي هو متى يحل فطر الصائم. وهنا البخاري كأنه استفاد من هذا الحديث أنه يفطر بما تيسر، الذي يتيسر عنده من الماء أو من غيره، وكأنه أخذ هذا من قول النبي: انزل فاجدح لنا. والجدح هو يعني ملء الكوب، كان يملأه بالسويق مع الماء ونحو ذلك. وفي الحديث فائدة، وهو أنه تعجيل الفطر هو السنة، وأن إذا غربت الشمس وأقبل الليل من جهة الشرق فقد أفطر الصائم. قال: إذا رأيتم الليل أقبل منها هنا، وهو يظهر سواد الليل في جهة الشرق، فقد أفطر الصائم، وتكون الشمس في الغروب قد غربت. إذا سقط قرص الشمس وفي جهة الشرق ظهر أول الليل، يقول النبي فقد أفطر الصائم، معنى قوله فقد أفطر الصائم يعني انتهى وقت الصوم، وسواء أكل أو لم يأكل قد يعني قد أفطر، فكان الانتظار بعد ذلك يعني لا أجر فيه. الصحابي كان يرى أن لسه الجو مصفر والضوء باقي، وقال له يا رسول الله إن عليك نهارا، يعني لسه النهار، فظن إنه ما يعني يفطر الصائم إلا إذا أظلم الوقت. فقال له يا رسول الله إن عليك نهارا، يعني ما زال يعني الضوء موجود، يعني قد تغرب الشمس ولكن أشعتها التي تبقى في الشفق يبقى فيه كأنه شكل النهار بعد، ولسه لم يظلم الوقت. فأكد عليه النبي وأنه خلاص إذا غربت قرص الشمس حتى ولو كان لسه ما زال الجو مصفر وكان النهار ما زال موجود فإنه قد انتهى وقت الصوم. الباب 45: باب تعجيل الإفطار. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن أبي حازم عن سهل بن سعد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزال الناس بخير ما عجل الفطر. فهذا يدل على أن تعجيل الفطر هو الأفضل والأولى، بل هو اللازم والواجب، وأن الناس تظل بخير ما عجل الفطر. معنى ذلك أنه يبتلعون أو يصيبهم الضرر والشر إذا أخروا الفطر حتى يظلم الوقت أو تظهر النجوم أو نحو ذلك. حدثنا أحمد بن يونس حدثنا أبو بكر عن سليمان عن أبي أوفى رضي الله عنه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فصام حتى أمسى، قال الرجل: انزل فاجدح لي. قال: لو انتظرت حتى تمسي؟ قال: انزل فاجدح لي، إذا رأيت الليل قد أقبل منها هنا فقد أفطر الصائم. باب إذا أفطر في رمضان ثم طلعت الشمس. حدثني عبد الله بن أبي شيبة حدثنا أبو أسامة عن هشام بن عروة عن فاطمة عن أسماء بنت أبي بكر رضي الله تعالى عنهما قالت: أفطرنا على عهد رسول الله على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يوم غيم ثم طلعت الشمس. قيل لهشام: فأمروا بالقضاء؟ قال: بد من قضاء. وقال معمر: سمعت هشاما يقول: لا أدري أقضوا أم لا. هذا حديث أسماء رضي الله تعالى عنها بنت أبي بكر تقول: لأنهم أفطروا على عهد النبي، يعني معنى النبي كان موجود يوم غيم ثم طلعت الشمس، يعني غيم غطت الشمس وظنوا أن الوقت قد أظلم وأن المغرب قد يعني دخل فأفطروا، ثم انكشف الغيم فإذا الشمس لسه باقية. فأمروا يقول هشام اللي هو الراوي عن هشام بن عروة الراوي عن فاطمة عن أسماء بنت بكر رضي الله تعالى عنهما قال هل يعني سئل هشام هل قضوا فقال بد من قضاء أنه لا بد أن يقضوا وذلك أنهم قد أفطروا قبل أن يتحققوا من غروب الشمس فإنه المفروض أنه خلاص طاق النهار فلا ينتقل الإنسان عن النهار إلى الليل إلا بيقين ومجرد تغطية الشمس بالسحاب ويظن الإنسان أن الشمس غربت ولن تغرب فإذا هو بنى على الظن ومدام بنى على الظن ثم تبين له يعني خلاف هذا الظن وهو أن الشمس ما زالت موجودة إذن لابد أن يتحمل هذا ويعيد اليوم وهذا هو الصحيح إن شاء الله. خطأ الذنب راح يعني الذنب لأنه مخطئ فهذا الذنب أما هذه العبادة يعني يجب أن تتم فيعيدها وإن كان بعضهم راوي آخر يقول أنا سمعت هشام يقول لا أدري أقضوا أم لا يعني نقل عنه قول أنه شك في القضاء أو لا ونقل عنه قول بأنهم بد من قضاء فيؤخذ بالأمر الأحوط وهو أن يعني القضاء وهذا الذي يعني صار عليه كثير من الصحابة أنه إذا الإنسان أفطر مخطئا وظن أن المغرب قد حضر ثم تبين له بعد ذلك خطأ في هذا فإنه يجب عليه أن يعيد هذا اليوم طبعا هذا قال أهل العلم أيضا بأن هذا بعكس الخطأ في الأكل في أول النهار يعني من قام مثلا من الليل وظن أن الليل باقي فتسحر يعني تسحر ثم إذا به يتبين له النهار طلع وأن الفجر أذن وأنه أكل بعد الفجر فهذا يعيد اليوم فكثير من العلم على أن هذا لا يعيد اليوم لأن الأصل بقاء هو ماشي على الأصل بقاء الليل ها؟ أنه وقت فطر هو قال أصل بقاء الليل ودخل النهار عليه من غير هديث فالأصل هو كان قائم يعني كأنه معتمد على الأصل بقاء الليل وما رأى النهار بعكس ما يكون يعني أفطر قبل ما يتحقق من دخول المغرب أفطر في النهار لأن الأصل الصيام فأنت ينبغي أن تصحب الأصل اللي هو تصحب اليقين ولا تخرج عن اليقين إلا بيقين فهذا في الأصل يعني بقاء الأمر على ما هو عليه حتى يتبين خلافه فمن يعني أكل في أول النهار من رمضان أو من الصوم يوم الصوم وهو يظن أنه يعني ليل لا يقضي هذا اليوم وإن كان أخطأ والعكس إذا أفطر وظن أن الليل قد جاء أو المغرب قد دخل باب صوم الصبيان وقال عمر رضي الله عنه لنشوان في رمضان ويلك وصبياننا صيام فضربه حدثنا مسدد حدثنا بشر بن المفضل عن خالد بن ذكوان عن الربيع بنت معوذ قالت أرسل النبي صلى الله عليه وسلم غداة عاشوراء إلى قرى الأمصار من أصبح مفطرا فليتم بقية يومه ومن أصبح صائما فليصم قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك حتى يكون عند الإفطار حديث الربيع بنت معوذ رضي الله تعالى عنها تقول أرسل النبي غداة عاشوراء إلى قرى الأنصار وهذا قبل أن يفرض رمضان ومعنى قرى الأنصار القرية هي اللي يعني يعني متاع حي هنا يعني فيه مباني وفيه مياه وفيه يعني حاضرة وهم حول المدينة. من أصبح مفطرا قال فليتم بقية يومه، ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد، اللي هو صيام العاشرة كان فرض، ومعنى فليتم بقية يومه عن صائم يمتنع عن الأكل. ومن أصبح صائما فليصم. قالت فكنا نصومه بعد ونصوم صبياننا ونجعل لهم اللعبة من العهن، لعبة من العهن من الصوف يعني، يعني كقمات مثلا يصور على شكل مثلا حيوان جمل أو خروف أو شيء وتحشى بالصوف. فإذا بكى أحدهم على الطعام أعطيناه ذلك، يعني اللهيب هذه اللعبة يلعب بها حتى يكون عند الوقت الإفطار فيفطر معه. يعني أنهم كانوا يعلمون صبيانهم كذلك الصوم وهم صغار، لأن الذي يتلهى بلعبة معناه أنه يعني صغير لسه جاهل صغير، فيلهونه باللعبة حتى يأتي وقت الإفطار فيعود على الصوم. باب الوصال. ومن قال ليس في الليل صيام لقوله عز وجل ثم أتم الصيام إلى الليل، ونهى النبي صلى الله عليه وسلم عنه رحمة لهم وإبقاء عليهم وما يكره من التعمق. الوصال في الصوم هو أن يصل يعني الصائم يوم بيوم، فلا يفطر إلا عند مغرب اليوم الثاني، أو إذا صام ثلاث أيام فيفطر عند مغرب اليوم الثالث، وإذا صام أربعة كذلك. وكان النبي يواصل في الصوم فيصوم الأربعة أيام والخمسة أيام كلها مع بعضها، يبقى صائم حتى يكون مغرب اليوم الخامس أو اليوم الرابع فيفطر فيه صلوات الله وسلامه. قول البخاري ومن قال ليس في الليل صيام لقول الله عز وجل، يعني بعض أهل العلم يقول ما في في الليل صيام، يعني الصيام إنما هو في النهار، لأن الله يقول ثم أتم الصيام إلى الليل، فإلى الليل دخل الليل خلاص لابد تفطر. لكن طبعا هذا إنما هو في من يعني يصوم يوما واحدا فقط، لكن إذا أراد أن يصوم يوم بيوم فإنه يضم الليل ويضم النهار كذلك، فيبقى عنده يعني مثل ما نقول نهارين لا أكثر. ها 36 ساعة، لأن يومين مع ليلة هذا اليومين، أما إذا زاد يأخذ 24 ساعة كمان وهكذا. نعم. النبي نهى عن عن عن الوصال رحمة على الصحابة يعني ويبقى عليهم، ويكره التعمق في الدين لأن هذا فيه يعني قد يكون التعمق اللي هو التشدد وما فيه من حمل يعني النفس على شيء قد لا تستطيع. تشدد والتنطع والتعمق بمعنى، بس التنطع مثل التشدد في الأمر يعني اللي هو ليس أمر تافه، يعني شيء صغير مثل الذي مثلا يبحث عن دم البعوضة، يعني هل هذا من التنطع؟ يعني إيش يعني ما في شيء. أما التعمق اللي هو زيادة في الأمر، إذا بعدك مثلا صوم يومين صوم ثلاثة فهي تعمق في الأمر. والتشدد كذلك أيضا يأتي في يعني في هذا الأمر اللي هو تكليف، وقد يأتي في الأمر يعني كذلك الصغير كذلك يتشدد فيه، وهو أمر لا يحتاج مثل هذا التشدد. نعم. حدثنا مسدد قال حدثني يحيى عن شعبة قال حدثني قتادة عن أنس رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تواصلوا. قالوا إنك تواصل. قال لست كأحد منكم، إني أطعم وأسقى، أو إني أبيت أطعم وأسقى. قول النبي لهم لا تواصلوا نهي منه للصحابة رضي الله عليهم أنهم لا يواصلوا يوم بيوم في الصوم ولا أكثر. قالوا إنك تواصل، يعني كيف تنهن عن أمر وأنت تفعله يعني يا رسول الله؟ فقال النبي لست كأحد منكم، إني ثم بين يعني في أي شيء قال إني أطعم وأسقى. إني أبيت أطعم وأسقى بالبناء المجهول، وجاء هنا يعني مصرح به في قوله إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقي. والطعام والسقيا قال أهل العلم إنه ليس طعام حسي وشراب حسي، يعني يشرب حقيقة ويطعم حقيقة من شيء حسي، لا، وإنما يعني هو أمر معنوي، وأنه يعني ذكره لله ومناجاته وقيامه بالعبادة يقوم عنده، يجعله الله يقوم مقام الطعام والشراب. وإذا لو كان طعام حسي لا يسمى مواصل، فلو كان الله يطعمه طعام وشراب مثلا حسي يصير ليس هذا، لا يكون هنا يعني مواصلا للصوم. هم ما أخذوه من باب المخالفة، وإنما أخذوه من باب أن النبي نهى عنه رحمة بهم، وأنهم يجدون في أنفسهم شدة وردوا أن يتأسوا به صلى الله عليه وسلم، ولذلك بقي بعض الصحابة يواصلون. كان منهم عبد الله بن الزبير رضي الله تعالى عنه، كان يواصل 5 أيام، وفي اليوم السادس يأتيه ب يعني حلبة لقحة من الإبل يشرب هذه، وكان من أنشط الناس ومن أقوى الناس في القتال. اليوم الثالث إيه 5 أيام، 5 أيام في السيف اليوم الثالث. نعم. يصوم 6 أيام. أحيانا يصوم 5 أيام. نعم. حدثنا عبد الله بن يوسف أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال، قالوا إنك تواصل، قال إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. حدثنا عبد الله بن يوسف حدثنا الليث حدثنا ابن هاد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. فهذا الذي سمح به النبي أن يواصل، يبقى يفطر وقت السحر اللي هو وقت خلاص آخر وقت من الليل حتى يستعد لليوم الذي بعده. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال إني لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. حدثنا عثمان بن أبي شيبة ومحمد قال أخبرنا عبدة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال رحمة لهم، فقالوا إنك تواصل، قال إني لست كهيئتكم، إني يطعمني ربي ويسقيني. قال أبو عبد الله لم يذكر عثمان رحمة لهم. هذه حديث عائشة رضي الله تعالى عنها، وتبين لما أن النبي نهى عن الوصال، وأنه يعني هذا إنما كان رحمة بأمته صلوات الله وسلامه عليه. باب التنكيل لمن أكثر الوصال، رواه أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم. التنكيل اللي هو يعني العقوبة الشديدة، ويأتي معناه في الحديث. قال البخاري حدثنا أبو اليمان أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الوصال في الصوم، فقال له رجل من المسلمين إنك تواصل يا رسول الله، قال وأيكم مثلي، إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني. فلما أبوا أن ينتهوا عن الوصال واصل بهم يوما ثم يوما ثم رأوا الهلال، فقال لو تأخر لزدتكم، كالتنكيل لهم حين أبوا أن ينتهوا. هذا في آخر الشهر، فقالوا لما قال لأن لا تواصلوا، فقالوا إنك تواصل، فقال لهم لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. فواصل النبي يوم واليوم الثاني، وكان سيواصل اليوم الثالث، ولكن رأوا هلال شوال، فطبعا لا بد أن يفطر، فقال لو يعني تأخر الهلال لزدتكم، يعني زدتكم اليوم الثالث يعني حتى يعني ينقطع وينتهوا عن الوصال. هل هو على احنا اذا قلناه نتبرر. هو كلام الرسول كله يحمل على الحقيقة، ولكن هل الطعام هذا هو طعام حسي؟ يعني شراب ماء وشراب وطعام حسي، أم أنه أمر معنوي؟ فإحنا أمر معنوي، وأنه هو الذكر ومناجاة الله تبارك وتعالى، وأن هذا يقوم عنده مقام الطعام والشراب. فإن يعني كأن الله تعالى هذا قيامه بين يدي الله عز وجل ودعاؤه ومناجاته تقوم مقام الطعام والشراب، لذلك قال لهم لست يعني لست منتهيا، لأن قال أهل العلم بأنه لو كان طعاما وشرابا حسيا لكان هذا لا يكون مواصلا، ما يكون هنا مواصل. فكيف يسمى مواصل من يأكل ويشرب يأتيه طعام من الغيب، يعني يطعمه الله عز وجل بفاكهة مثلا من عنده أو جلاودية أو طعام من الغيب يأكله، لا يسمى هذا مواصل. حدثنا يحيى حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن همام أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إياكم والوصال مرتين، إياكم من أحذركم، قيل إنك تواصل، قال إني أبيت يطعمني ربي ويسقيني، فاكلفوا من العمل ما تطيقون. اكلفوا يعني خذوا من العمل الذي تطيقونه، تكلفوا التكليف يعني العمل الذي تطيقونه، أما الوصال فإنه يعني أمر لا شك أن فيه مشقة عظيم. باب الوصال إلى السحر. حدثنا إبراهيم بن حمزة حدثني ابن أبي حازم عن يزيد عن عبد الله بن خباب عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تواصلوا، فأيكم أراد أن يواصل فليواصل حتى السحر. قالوا فإنك تواصل يا رسول الله، قال لست كهيئتكم، إني أبيت لي مطعم يطعمني وساق يسقيني. هنا يعني فقط الذي أباح النبي يعني لأمته أن يواصلوا إلى السحر، فلا يفطر عند يعني غروب الشمس، وإنما ينتظر حتى يأتي وقت السحر فيكون سحوره وإفطاره في وقت واحد. لا يسمى تأخير الفطر، هذا يكون تأخير للفطر وما يجوز هذا، لا بد أن يفطر عند غروب الشمس، فقد أفطر الصائم كما قول النبي. أما سيواصل نية وصال إذا لا بد عند السحر. نعم. لا تأخير، لا إذا أخر نعم، فإما مواصل إلى السحر وإما أن يواصل يوم بيوم بقى واصل حتى المغرب الثاني. أما إنه يقول لا آخر الفطار ساعة ساعتين أو ثلاثة، لا هذا خلاف السنة، وهذا يعني يصدق هنا حديث الرسول لا يزال الناس بخير ما عدل الفطر، وقول النبي إذا أقوى الليل منها هنا وأدبر النهار منها هنا فقد أفطر الصائم. لا يجب للسحر، يجب للسحر هذا وقته. نعم. باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع ولم ير عليه قضاء إذا كان أوفق له. حدثنا محمد بن بشار حدثنا جعفر بن عون حدثنا أبو العميس عن عون بن أبي جحيفة عن أبيه قال آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء، فزار سلمان وأبا الدرداء فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها ما شأنك؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس له حاجة في الدنيا. فجاء أبو الدرداء فصنع له طعاما فقال له كل، قال فإني صائم، قال ما أنا بآكل حتى تأكل، قال فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء يقوم قال نم، فنام ثم ذهب يقوم فقال نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان قم الآن، فصليا. فقال له سلمان إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا ولأهلك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه فأتى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: صدق سلمان. هذا حديث عظيم طبعا. باب البخاري هنا قال: باب من أقسم على أخيه ليفطر في التطوع، وحتى يتطوع وجاء واحد أقسم عليه قال له: والله لا تأكل معي مثلا، فهل يجيبه ويقطع هذا؟ ويقول: ولم يرى عليه قضاء إذا كان أوفق له، ما عليه قضاء، لأن هذا يوم تطوع مطلق، إذا كان أوفق له، إذا كان أوفق يعني لهذا الذي أقسم عليه يكون هذا يعني أوفق له، من باب أنه هو الأفضل له في دينه، يعني الفطر أفضل له من أن يصوم. ذكر هنا حديث سلمان رضي الله تعالى عنه وأبو الدرداء، ومعنى آخر النبي بين سلمان وأبو الدرداء، كان النبي يؤاخي بين كل صحابيين أخوين حتى يعين يعني بعضهم الآخر، وأحيانا يكون يعني هذا أنصاري وهذا مهاجري، فيكون هذه الأخوة بينهم تقوم مقام أخوة النسب، وكانوا يتورثون يعني حتى في الميراث كذلك، قبل أن ينسخ هذا ويجعل الميراث في يعني في الأقارب والعصبات. فسلمان الفارسي رضي الله تعالى عنه وأبو الدرداء أخى بينهم النبي صلى الله عليه وسلم. يقول: فزار سلمان أبا الدرداء زيارة، فرأى أم الدرداء متبذلة، ومعنى متبذلة يعني تلبس ثياب الخدمة يعني، وليست بهيئتها يعني، فقال لها: ما شأنك؟ يعني أنها كأنها مهملة يعني نفسها. فقالت: أخوك أبو الدرداء ليس له حادث في الدنيا. وهنا أخوك يعني أخوه هنا في الدين، وبينهم أخوة كذلك يعني مؤخاة النبي لهما. فلما جاء أبو الدرداء صنع له طعاما، كأن هذا زائره، فصنع له طعاما في النهار، فقال له: كل. أبو الدرداء يقول لسلمان، فقال له: يعني كل معي يعني؟ فقال: فإني صائم، اللي هو المضيف. قال: ما أنا لأكل حتى تأكل، يعني أنا أضيفك لكن ما أكل إلا إذا أكلت معي. قال: فأكل، صم عليه فأكل. فلما كان الليل يعني بات عنده، فذهب أبو الدرداء ليقوم، يبدأ من أول الليل ويستمر في القيام إلى يعني آخر الليل، فقال له: نم. فطبعا يعني سلمان كان أفقه يعني وأعلم في الدين منه، فقال له: نم. فنام. ثم ذهب يقوم ثاني من نصف الليل، قال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن، قد قم الآن نصلي. فصلى يا الاثنين في آخر الليل. فقال له سلمان بعد ذلك يعني، قال له: إني يا أبو الدرداء يعني إن لربك عليك حقا ولنفسك عليك حقا، يعني في أن تعطي الجسم قسط من الراحة حتى أبيت، ولأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حق. فلما جاء أصبح ذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، في أبو الدرداء ذكر ما فعله سلمان معه، فقال له النبي: صدق سلمان، يعني أن مواعظك به وأن تعطي كل ذي حق حقه، تؤدي حق الله تبارك وتعالى، وحقوق من لهم حق عليك، حق بدنك، حق الأهل، فهذا هو يعني الصحيح. نعم، من باب طبعا يستفسر، ومن باب أنه يعني يستفتي عن هذا الأمر الذي وقع من هذا، فهل الأولى هو الذي أمر به سلمان، أم الأولى هو الحال التي كان هو عليها من يعني سرد الصوم وقيام الليل وهجران يعني التمتع يعني بطيبات الحياة، فهل هذا زهده في هذه الأمور المباحة وإقباله على الصوم والصلاة هو الأولى، ولا ما يعني قال له سلمان: لا، أعطي حق الله، حق الزوجة، حق نفسك، حق بدنك، أعطي كل ذي حق حقه. فالنبي فهو ذهب النبي يستفتي في هذا، فقال له النبي: نعم، صدق سلمان. نعم، نعم. وكان هذا يبدو أن هذا أيضا كان قبل الحجاب، لأن هذا والمؤاخاة كان كذلك قبل أن يفرض يعني الحجاب. وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد.